الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله عز وجل لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. انتهينا من مباحث الحضانة، والذي بعدها يتعلق بالجنايات، وقد يكون هناك أسئلة أو إشكالات أو استفسارات ترسخ الموضوع في أذهاننا وتجعلنا نضبط هذه الأبواب، فلعلنا نؤجل كتاب الجنايات لبداية الأسبوع ونأخذ ما لديكم من أسئلة ولا مشاركات ولا رد علي ولا على المؤلف. نعم، بالنسبة لتنازل عن الحضانة، هو الحصل الصلح ترتب عليه التنازل عن حق الحضانة مقابل شيء، فبالتالي هل يحق المطالبة بالحضانة بعد ذلك؟ يقول المطالبة لا تكون إلا في ثلاثة أحوال. حال الأول إذا فقد الحاضن أهليته وصلاحيته، بالتالي يحق الحاضن المتنازل أن يطالب بالحضانة كما لو جن أو مات. حالة الثانية إذا تنازل الحاضن عن حقه في الحضانة، فإن الأول ما تنازل الصلح إلا من أجل الحاضن الثاني، إذا تنازل الحاضن الثاني حق للحاضن الأول المطالبة. الثالثة إذا فسد الصلح، إما لعدم قيام الآخر بالواجب عليه، أو لكونه صلحا باطلا، هذه الأحوال الثلاثة تمكن الحاضن الأول من إعادة المطالبة بحقه في الحضانة. فما عندك من سؤال؟ 12 اضبطوها عليها عشان ما يزيد عليها. تفضل. هاي الصوت شوي. نعم، هناك القرابة من جهة، وهناك حق الأم فيه، لأن قال للنبي صلى الله عليه وسلم للأم أنت أحق به، فدل هذا على أن جانب الأم مقدم على جانب الأب. عندك قرابة، عندك تقديم جانب الأم على جانب الأب، هذا هو المعنى الملاحظ في باب الترتيب في الأحق بالحضانة. ثاني، عندهم قاعدة وقع الاختلاف في الترتيب في الأحق في الحضانة من جهة تطبيق القاعدة على جزئياتها، هناك شبه اتفاق على القاعدة، فبالتالي قد أرى أن تطبيق القاعدة يكون على جهة، والآخر فقيه الآخر يرى أن تطبيق القاعدة يكون على شكل آخر، فهو الاختلاف إنما هو في تنزيل القاعدة على فروعها تحقيق المناط. سؤال ثالث، فقهاء أيضا قيدوه، قال ما لم تنكح أجنبيا، استدلوا على ذلك بحديث في بنت حمزة، لأن قال وزوجتها تحتي، فهنا الزوج لم يكن أجنبيا فلم تدخل في الحديث، وبالتالي هو مقيد. يبدو أنه قيد وليس علة شرط. لا شرط. إذن لا ليس للتعليل هو شرط. ما لم تنكحي شرط. إذا انتفى الشرط زال الحكم عاد الحكم ليس علة. أو بعبارة أخرى نقول مانع يعود الحكم بزوال المانع. هذا مبني على مسألة تفسير النكاح هل هو بالعقد كما قول الشافعية أو هو بوطء في عقد كما هو قول الجمهور. وأظن مضى الخلاف اللي هناك على هالمسألة. هناك من جمهور يقولون بأن المراد بالنكاح وطء في عقد تالي ولا يشترطون الدخول ما يسقط حقها في الحضانة إلا بالدخول. والقول الآخر أن تفسير النكاح المراد به العقد طبق على هالمسألة حق للحاضن أو حق للمحظون هم له هو وعليه لا يمتنع أن يكون الفعل واجبا على الإنسان ويستحق به الأجرة كما ذكرنا في باب الرضاعة في باب إذا لم تجد من يرضعه ووجب على أمه أن ترضعه ولها الحق في أخذ أجرة على الإرضاع فلا يمتنع ما في مانع من أن يكون الواجب على الإنسان يستحق به أجرته. النصوص وردت جمهور يقولون لا يقوم الجد مقام الأب في هذا وإنما التخيير يعني أنت عندك تخيير يكون بين الأب والأم لأن النصوص إنما وردت فيه. هذا أحد الأقوال في المسألة ما في دليل أنه بالغ. في الحديث الآخر ورد أنه إيش خير. إذن مناط المسألة في الجمع بين الأدلة الواردة في الباب كيف يجمع بينها. لابد أن ننزل أحد الحديثين على معنى وننزل الحديث الآخر على معنى من أجل درء التعارض. هذا الذي ذكر عند الفقهاء أحد أوجه درء التعارض بين النصوص الواردة في الحضانة والنظر الفقهي قد يختلف من فقيه إلى فقيه لدرء التعارض. هذه الأمة أيوة من حروب ودمار. آباء الأبناء الذين يموت آباؤهم وأمهاتهم ليسوا خاصين بهذا العصر من العصور الأولى. كل عصر فيه من الفتن والحروب ويجب حق الحضانة كما ذكرنا في باب النفقة على الأدنى فالأدنى الأقرب فالأقرب. إذا لم يكن له قريب قام بيت المال بهذا الواجب. إذا لم تنتظم أحوال بيت المال وجب على من علم بحاله على سبيل الكفاية وجب على من حلم بحاله على سبيل الكفاية. فالصوت الفسق الفسق في تأثيره على الأحكام في ولاية النكاح ولاية المال ولاية الحضانة وولاية الدم فيما يأتي بالنسبة للثلاثة الأولى بعض الفقهاء يقول أي فسق إذا حكم بالفسق، وبعضهم يقول الفسق المتعلق بذلك الباب، المتعلق بذلك في ولاية النكاح في باب النكاح، في الحضانة فيما يتعلق بالحضانة، ولعل هذا القول أقوى، يعني كل باب يعتبر بحسبه كذلك. لهذا ما أمر آخر، لكن فسق يضر بالولد، يفعل معصية أمامه جرع عليها، يذهب به إلى مواطن المعاصي، هذا فسق يجرع على المعاصي، هذا المتعلق بهذا الباب. أما عدم قيامه بحقوقه هذا إهمال، عدم قيام بالواجب شيء آخر وهو أمر مستقل، لكن الفسق المتعلق بباب الحضانة أن يكون فسقا ضارا بالمحظور. تفسير اللغوي لكلمة النكاح، هل النكاح يراد به الوطء والعقد؟ الوطء وبالتالي نقول وطء صحيح يكون في عقد، أو المراد بكلمة النكاح العقد؟ من أمثلته قوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح لا بد من وطء في عقد كما قال الجمهور، أو يكفي مجرد العقد كما قال طائفة. ثلاث الميراث مسألة مستقلة. لو المسألة التي ذكرها الأخ إيه؟ في الحضانة هنا إذا عقد عليها ومات، هي زوجة وليست بزوجة؟ زوجة. الله عز وجل يقول ولهن الربع مما تركتم، بالتالي هذا لأنها زوجة لا لوجود النكاح، إنما لوجود عقد الزواج. ومثل ما تقدم قبل قليل الكلام في تقديم بعض القرابة على بعض في باب الحضانة ومبني على تطبيق القاعدة كيفية تنزيلها على فروعها. جمهور يقولون الخالة أقرب لأنها من جهة الأم، والقول الآخر أن العمة أقرب لوجود حمية النسب بينهم، و جمهوري قد يستدلون بحديث الخالة بمنزلة الأم. لا لا لا اعتبار للعاطفة، وإنما الاعتبار بدرجة القرابة من جهة، والقيام بحق المحظون من جهة أخرى مع الأم. عندنا الحضانة ما بين حضانة البنت ما بين الولادة إلى التمييز، هذا للأم. من التمييز إلى الزواج عند الحنابلة يقولون مع الأب، هناك طائفة يختارون يقولون تخير كما هو الشأن في الصبي، و هناك طائفة يقولون مع الأم كما هو اختيار شيخ ابن القيم رحمه الله. إيش؟ هناك زيارة وهناك حضانة. حضانة الأصل عند على ما ذكر المؤلف، الزيارة يرجع فيها إلى مقدار الزيارات بين الأقارب في العرف، يبقى عندها ليلا ويبقى في النهار عند الأب. ما ينظر للعرف الزمن هذا، الآن عرف الناس اليوم أن الأبناء في الصباح يروحون المدارس، هذا محل إقامة عند الأب. لو يلاحظ شيء آخر وهو التراضي بينهما، إذا تراضيا هذا شيء، خصوصا إذا كان الرضا على ما يحقق مصلحة الابن معنى وش المعنى في أن خير صبيا؟ تم تنقيح المناط عندنا واقعة، شوف شو المعنى، هل لكونه ذكرا أو لكونه مميزا؟ هذا الوصف ذكورة هنا هل هو معتبر ولا هو معتبر؟ إن قلنا بأن لاحظنا يعني أحوال الذكور وأنهم يتفاوتون ويختلفون عن الإناث، وجدنا أن وصف الذكورة مؤثر في باب الحضانة، وبالتالي نقول هو وصف معتبر. إليك باب الإصلاح، تلك المشقة مش معنى هو القاضي يحاول إيجاد الصلح لثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون بتراضي من الطرفين، وبالتالي كل منهم يقبل بالحال وتصلح العلاقة بين المتخاصمين بعد ذلك، خلاف ما لو كان حكما باتا فإن ما في النفوس يبقى. الأمر الثاني مما يجعل القاضي يسعى إلى الصلح إبراء ذمته، بحيث لا يكون هناك حكم قضائي يطالب به ويكون مخالفا للصواب لأنه بتراضي من الطرفين. والأمر الثالث ألا ينقض حكمه، يعني إذا صار الحكم القضائي مبنيا على اصطلاح من الخصمين حينئذ ما يأتي التمييز أو الاستئناف فينقضون حكم القاضي، بخلاف ما لو كان حكما باتا. فهذه الأسباب الثلاثة التي تجعل القضاة يحاولون الصلح. كلام إيش؟ ما الذي يدعو القاضي إلى الصلح؟ هذه الأمور الثلاثة. أصلح هنا ما المعيار فيها؟ من دلالات الأصلح اختيار الصبي بين ولده، ومميز، كلام في الصبي المميز. إذا كان للأب قدح في حضانة الأم هذا باب آخر، يقدح فإن قبل منه القاضي أسقط حق الأم في حضانة، هذا باب آخر. لكن ما دام أن كل منهما صالح للحضانة فإنه يخير الصبي المميز. سفر بعيد وهنا سفر قريب، وهنا سفر مؤقت وهنا سفر لا ذكرتني بهذا، كنا طالبنا لبحث مسألة من اللي نسيت وأنت والقادم ما عندنا دروس الأحد ولا الاثنين، لا يوجد درس يوم الأحد ولا الاثنين، بعض الناس بيسافروا، رأيكم؟ درولنا من درس السبت باب الأضحية. نعم عرب لا يستحسنون فعل من يأتي بكلام ثم لا يتمه، لم يقولون يقولون ثلاثة يستحقون الصفح، ثلاثة يستحقون الصفح، منهم من أتى بحديث لم يتمه، منهم جالس في غير مجلسه، منهم متصرف في غير منزله. أجد التأمل فيها ونظر معاني كلام الفقهاء يعني يمكن لو جاءنا الطفل الذي يلعب بالألعاب الحديثة هذه، هل هذا يتنافى القيام بحق الحضانة أو لا؟ الألعاب الحديثة هذه هل من حق الحضانة هذا مسألة. هل مما يؤثر في القيام بالحضانة تمكينه من مثل هذه الألعاب؟ أيضا المسائل الأخرى دور الحضانة وأثرها في هذا الباب. لمك الله. باب الحضانة غير باب النفقة، فتجب النفقة على الأب وتكون الحضانة للأم، بالتالي هذا بابان مستقلان، ينفق الأب وتحضن الأم. قال ولد تلاحظون هذا واجب الحضانة، النفقة ليس بالاختيار وليس على جهة المقابلة، ليس بالاختيار ولا على جهة المقابلة، نفق على ذوي الأرحام فيه من المستحبات ليس من الواجبات، ليس بوارث، يرثهم إذا ماتوا. والله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. طيب الاعتبار الشيخ بالحال معناته مطلقا حال، لا كلام في الحال، إذا حجب سقط واجب النفقة، عبرة بالحال. وهذه أيضا مسألة تستفيدون منها في باب الأوقاف والوصايا، عبرة بحال الغلة، بحال الإنسان في وقت حصول الغلة. قال إيش؟ على قرابتي أو على ورثتي، مهوب على ورثته يوم الوفاة أو يوم الوصية، وإنما يوم حصول الغلة نعتبره حيا، نشوف من اللي يرثه. هو شيئان، أجرة ونفقة، فهو شيئان أجرة ونفقة. كثير من الآباء يجعل ابنه يعمل معه ثم يعطيه أجرته، ما الحق في هذا؟ أو يظن أن عمله مقابل النفقة، النفقة واجب، عمل معك أو لم يعمل. ما النفقة لها شروط، إذا وجدت وجبت النفقة وليست في مقابل العمل، ليست أجرة، أجرة مستقلة. نعم إيش؟ كلمكم الله. باب الصلة غير باب النفقة، هو يصله ويتصدق عليه، قد يدفع له من الزكاة، هذا من الصلة. فرق بين النفقة، باب النفقة وباب الصلة. إذا أعطاه زكاة ماله هذا ما تعتبره نفقة، لكنك تعتبره صلة. واضح لك؟ اللي يقوله منه؟ لكن إذا نظرنا في النصوص الشرعية قال الصدقة على القرابة صلة وصدقة، فجمع بين صلة وكونه صدقة أو زكاة، فالأجر له أجر الصلة وأجر الصدقة. معناه أنه قد يكون تصرف الإنسان لقريبه يجمع الأمرين، كونه صلة وكونه صدقة، دل هذا على أن هناك صلة لا تجب فيها نفقة، وإلا لما جاز دفع الصدقة له. كانت عند تأخر العامل بعمله ما يحضر ولا ما ينجز، ما يحضر ولا يتأخر في الإنجاز. الإجارة خاصة ولا عامة؟ تقدم معنا أن الإجارة على نوعين، إجارة خاصة على الوقت وإجارة عامة على العمل. الإجارة من أي النوعين؟ إذا كانت عامة بالتالي هي على العمل. تقدم معنا، كنا تقدم في باب الإجارة ذكرنا خلاف فيها، الإجارة العامة هل يجوز تحديدها بوقت أو لا؟ قلنا في وقته الصواب جوازه تقضي مصالح الخلق، لكن ما يلزمه بأن يعمل في عمله جميع الوقت. إذا كانت عامة لابد من، هل في شرط ولا ما في شرط تحديد أداء العمل في وقت معين ولا ما في؟ الحين نشوف في شرط ولا ما في شرط. إذا لم يوجد الشرط نظرنا إلى عراف الناس. أنت الآن إذا أخذت المسألة خذها بتدريجها، إذا ما أخذتها بالتدريجات اللي فيها تختبط عليك المسائل وتتداخل فيما بينها. إيش؟ أجير عام ولا خاص؟ عام. عقدت مع عقد إجارة، الوقت هناك شرط في تحديد الوقت ولا ما في؟ هل في إن عراف الناس شيء بالنسبة لهذا؟ من الذي يحدد العرف ويكون تحديده ملزما؟ أو القاضي بناء على كلام أهل الخبرة؟ بس استثير أذهانكم من أجل ليش نقاطنا أنت إجارة هنا وحنا في حضانة هنا فقط؟ كيف يلزم صاحب العمل المستأجر بإنهاء عمله؟ تم؟ طيب حل. طيب في باب الأضحية. طيب كي أنا يسيمون خاص زوج ينفق عليه. نعم، على من ينفق؟ على الزوج. إذا كان مثلا الزوج ينفق عليه أبوه وينفق عليه أخوه، حينئذ نقول ما تبعه من النفقات يأخذ حكمه، التابع تابع، التابع يأخذ حكم ما هو تابع له. لا أخي، عشان يسقط واجب النفقة عنه. إذا كان هناك أموال في ذمة شخص ولم يعلم بصاحبها، فماذا يفعل به؟ يتصدق به بنية أن يكون عن صاحب المال. يشترط في هذا ألا ينتفع به بأي نوع من أنواع الانتفاع. يعني لو أعطاه لأجنبي ليعطيه لأخيه جائز، ما إذا دفعه له مباشرة لم يجز لأن فيه نوع انتفاع بدفعه. هو كلام الآن يعطيه محتاج. أخوه إذا كان يرثه حينئذ تجب النفقة وبالتالي ما يحتاج، كلام في محتاج. لكن إذا كان الأخ محتاجا ولا يستغني بالنفقة، فبالتالي لكونه لا يرث فبالتالي يجوز له دفع صدقته له. لكن لو دفع هذا المال المفقود صاحبه إلى أخيه استفاد منه سمعة أو مكانة أو نحوه، ونحن نمنع من أن يستفيد منه بأي نوع من أنواع الاستمتاع، فنقول أعطه لأجنبي ليعطيه لأخيك لئلا ينتفع. لأنه لو أجزنا له التصرف بما ينتفع به لقصر في البحث عن أربابه وأصحابه، فبالتالي قلنا لا يكون لك أي منة في هذا المال. علم أخوه. نفقة ولا أجرة؟ أجرة. يبقى الإشكال في أن الأجرة غير محددة المقدار. هل هذا من باب بره وقيام بحقه ولا من باب التجارة معه؟ التجارة معه لها أجرة. جاز الأخذ في باب النفقة صح ولا لا؟ رمى قلنا أنت ومالك لأبيك، إذا صار العمل يقطع الابن عن القيام بمصالح، في بعض الآباء يكون عنده مال كثير يكون الخير من أبنائه يقوم به، خصوصا إذا كان في مستشفى أو نحوه، فينقطع عن أعماله. يقول ما أعطى أجرة في النفس منها شيء، أصلا لا يجب عليه القيام بمثل ذلك العمل اللي هو عمل التجارة غير ما يتعلق بخصوصه. تحديد مقدار الأجرة تختلف فيه الأنظار، قلنا له خذ قد يأخذ بدون تحديد، لكن مرجع مثل هذا إلى القضاء يحدد. يبقى عاد إشكال في كيف يداعي الابن أباه. فقهاء يقولون يحق له أن يداعيه بطلب النفقة دون غيره من أنواع المطالبات. آخر سؤال، آخر سؤالان، آخر سؤالين. قطع يمنعها من الإجزاء في الأضحية خلاف الكيل. لا، بالنسبة للنفقة، يعني عندنا أخ شخص له ثلاثة إخوة، لو مات كيف يقسم الميراث؟ بثلاثة، كل واحد له ثلث، حينئذ هو يجب له النفقة، كيف نوزعها على ورثته؟ بحسب ميراثهم، ثلاثة إخوة حينئذ على ثلاثة. لو كان عنده أم وعنده أخ لأب، كم المقدار؟ الأم ترث الثلث، عليها الثلث، والأخ لو جئنا مثلا في بنت أخيه وعمه، ما رجل فقير محتاج للنفقة، قرابة الموجودون هم بنت أخيه وعمه، بنت الأخ ما ترث، بالتالي ليس عليها نفقة. وعم بنت أخ وعم. طيب لو كان له ابن أخ وبنت أخ، بنت الأخ ما ترث، ميراث لي ابن الأخ تعصيبا، عنده أخ وأخت يرثون، بالتالي على قدر ما فقير يحتاج للنفقة، عنده أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، كم ننفق عليه؟ الأخت الشقيقة عليها نصف النفقة، والأخ لأب عليه ثلث النفقة، والأخت لأب عليها سدس النفقة بمقدار إرثه. ما يلزم الباقي به، إنما ينفق بمقدار الإرث. لو عجزت الأخت لأب حينئذ يسقط مقداره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله للخير.